عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي قاعدين نتكلم عنه اسمه As Within So Without، كما هو في الداخل كذلك في الخارج. قلنا سألنا سؤال، ما هو الذي في الداخل؟ فقلنا هناك أفكار، هناك اعتقادات وقناعات، هناك مشاعر، وهناك خيالات. والمرة اللي فاتت ذكرنا جملة لأينشتاين، أن سؤاله شنو يقصد بالكلام هذا لما يقول Imagination is more important than knowledge، يعني الخيال أهم من المعرفة. يعني كثير من الفلاسفة عزيزي المشاهد ما يوافقون على الكلام هذا، بالذات الجماعة المنطقيين ما يوافقون، لأنهم يعتقدون أن المنطق هو قائد الحركة الإنسانية كلها. لكن في الحقيقة اليوم قاعد يطرح طرح جديد، يقال لا، مو الفكر هو الذي يقود، إنما هو في الحقيقة الخيال، وأعمق من الخيال مسألة الصمت. واحد من الكتاب الضخمين اليوم اللي موجود، أنا أعتقد أن هذا مفكر ضخم جدا، ألماني اسمه إيكارت تولي. إيكارت هذا عنده بالإنجليزي وبالألماني حتى الآن 6 كتب، 4 كتب خطيرة جدا، للأسف أنها مو مترجمة باللغة العربية، لكن أتوقع خلال السنوات القادمة تترجم. في كتابة عنده، كتاب اسمه Practicing the Power of Now، عندك كتاب اسمه The Power of Now، عندك كتاب اسمه Practicing the Power of Now، كيف تمارس قوة اللحظة، كيف أن اللحظة هي التي يعني تتمتع بقضية إصدار النتائج. اليوم تولي يتحدث عن أن مشاكل الناس، مشاكل يعني العالم اليوم كذا، هي مش قلة تفكير وحسن تفكير، بل هي كثرة تفكير، حتى يسميه The Disease of Thinking، مرض التفكير. وهذه المسألة لما واحد يعني يطالعها في عمقها وفي حقيقتها، يجد أن الكلام في الحقيقة في العمق خطير، لأن اليوم قليل من الناس من يستطيع أن يضبط قضية الفكرة، يضبط قضية تفكيره. واحد اسمه شيفا بابا من العلماء الهنود يقول أن الالايتمنت، يعني أن يصل الإنسان إلى مرحلة التنوير، هي أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها وقف الفكرة متى ما أراد، والتفكير متى ما أراد. فأنا أفكر متى أريد أن أفكر، وأوقف التفكير متى أريد أن أوقف التفكير. أعطيك مثال على ذلك، الإنسان قبل النوم، كم من الناس الآن عندما يذهب إلى السرير ويريد أن ينام تبدأ الأفكار، حتى أنه صار عنده برمجة أو رابط، كأن المخدة هي وضعت للتفكير. واحدة من الأشياء اللي علمها الناس في قضية النوم، إذا عنده مشكلة في النوم، وطبعا كثيرين عزيز المشاهد تتفاجأ، يمكن تكون أنت كثير من مشاهدين كذلك عندهم مشكلة في قضية أنه ربك في النوم ما يستطيع ينام جيدا، ولما يجي يحط رأسه على المخدة تبدأ الأفكار. فأنا واحد من الطرق اللي علمها الناس يقول لك كيف تتغلب على هاي المسألة كالتالي، إذا جيت على السرير وحطيت رأسك على المخدة وبدت الأفكار، قوم وفكر، قل خاص أنا الحين قررت أني أنا أفكر، مو عقل، مو أليس يا عقلي تريد أن تفكر؟ أجلس على الطاولة وأمسك ورقة وقلم، أوكي خلنا أفكر، يلا شنو هم أفكر فيه، واجلس فكر، أو أقرأ كتاب، أو روح شاهد تلفزيون، كيفك اللي تبي تسويه. لكن الآن هي مسألة أنت عقلك يريد أن يفكر. طبعا شي يحصل من الإنسان، يتعب، يرجع مرة ثانية يريد أن ينام، لما تيجي تنام طبعا بمجرد ما يحط رأسه على المخدة شو اللي يحصل؟ ترجع الأفكار مرة ثانية. ممتاز، ها عقلي تريد أفكر، قوم مرة ثانية اجلس على الطاولة وقعد فكر. تتعب مرة ثانية، تقرر أنك تبي تنام لأنك بديت تدوخ وبتنام على الطاولة، ارجع مرة ثانية على السرير. طبعا في أول ليلة وثانية ليلة موضوع متعب، لأن حتى تصل الفكرة إلى عقلك، المخدة للنوم، أنا ما أعرف، أنا كنت على بالي المخدة للتفكير. أن برمج الإنسان نفسه على كل ما جاء عند المخدة وضع رأسه على المخدة بدأ يفكر، حتى صار هناك يسمونه unconscious action، يعني صار في فعل لا واعي، خلاص كل ما حطيت رأسي على المخدة بدأت أفكر، كل ما حطيت. فأنت الآن تنقل رسالة جديدة، المخدة للنوم، المخدة ليست للتفكير. فشيفا بابا شي يقول مستوى التنوير، أن الإنسان يصل إلى مستوى عالي من التنوير، أنه معناته يستطيع أن يفكر متى يريد أن يفكر، وأن يقف عن التفكير متى يريد أن يقف عن التفكير. بل عزيز المشاهد، كل عظماء الدنيا في التاريخ هم الناس الذين ضبطوا هذه المسألة. احنا اليوم ما نحتاج تفكير زايد، احنا نحتاج قلة تفكير. هناك من العلماء، انا سمعت واحد من كبار الماسترات في التشيكونغ يقول هذه الكلمة، يقول deep inside silence، في العمق الصمت، rely all solutions، تجد جميع الأجوبة هناك. يعني الإنسان حتى يكون في لحظة صامتة في عمق الصمت تجد جميع الحلول، في عمق التأمل تجد جميع الحلول. هناك في مكان ما، وين هذا المكان؟ احنا اتصالنا يصبح صحيح لما نصمت في الداخل. يروى عن لقمان الحكيم كان يقول: الصمت حكمة قليل فاعله. قليل من الناس أصلا يعرف يحسن الصمت، والصمت مو في الخارج على فكرة عزيزي المشاهد. بعض الناس تشوفه جالس بديوانية بين الناس صامت، داخل براكين من الأفكار، صوت عالي حيل حتى ما قاعد يسمعك. بعض الناس يقعد يتكلم معاك مو سامعك، لأن الصوت اللي بالداخل موصل الفوليوم 9 من 10 إذا مش 10 من 10. لكن في ناس لا، يقعد يستمع لك والفوليوم في الداخل 0 من 10، 100% هو في اللحظة. فتولي شي يعتقد أن كل مشاكل الدنيا مسألة تفكير ومسألة عدم العيش في البعد. يعني الآن أنا الآن أجلس أتحدث أنا معك في الكاميرا، وأنا قاعد أفكر في أمس وأفكر في بكرة وأفكر في كذا. المفروض أني أنا جالس الآن بالاستديو أسجل، أنا 100% بالاستديو، ما عندي أي فكرة تنقلني إلى بكرة وتنقلني إلى بعد بكرة. بالحقيقة ترى عندي، بس عشان أكون صادق معك، قاعد تنقلني أفكار وكذا. لو كنت أنا 100% بمرحلة التنوير، لو كنت 100% معناتها مع الكاميرا، ما عندي أي فكرة لا عن أمس ولا عن بكرة. تولي ينص على نص خطير يقول أن جميع الأمراض تنشأ في الزمن، جميع الأمراض تنشأ في الزمن. يعني عشان مرض ينشأ عند إنسان سواء كان نفسي أو مرض جسدي، لابد يكون في زمن، زمن في الماضي أو زمن في المستقبل. جميع المشاكل النفسية تنشأ في الزمن، جميع المشاكل الاجتماعية تنشأ في الزمن، جميع المشاكل السياسية في الحقيقة هي زمن. تصور احنا لو بنحل اليوم مشكلة العراق، لو شلنا، تولي يقترح يقول لو أخرجت الزمن من المعادلة نزعت كل المشاكل الموجودة في الدنيا. جون جريندر عنده مقولة، قلت له: أنت شلون نقدر نحل مشكلة اثنين شعوب متقاتلين مع بعضهم البعض؟ كيف نستطيع نحل مشكلتهم؟ قال: عطهم أمنيجيا. أمنيجيا يعني فقدان ذاكرة. لو عطيتهم فقدان ذاكرة هذول يحلوا المشكلة على طول. مشكلتنا نيجي نجلس اليوم معانا يعني قطارات محملة من مشاعر الماضي. لو جينا بنحل بنجلس على الطاولة، لازم في الحقيقة نعرف كيف نحسن قضية النسيان. ما احنا مرتبطين في ماضينا. انت عزيزي المشاهد الان مش مرتبط باي حاجه في الماضي، تجي لك افكار كثيره. طبعا خيبت وسويت وعملت وبهدلت الدنيا في ماضي معين، عادي. اللحظه هي شيء مختلف. اللحظه عزيزي المشاهد هي الحقيقه الوحيده في الدنيا. ما بكره حيصير لحظه، بكره حيصير الان، وبعد بكره حيصير الان، وامس كان الان، وقبل امس كان الان. الان هو الحقيقه الوحيده. أما الماضي والمستقبل فهو وهم. الآن هو فقط الكنترول الذي عندك. هذا موضوع هنتكلم عنه أكثر، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.